الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن رفع الحدث الأصغر، ويبقى عندنا الكلام في الحدث الأكبر. ما المراد به؟ وما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يتصف بكونه محدثا حدثا أكبر؟ وما هي طريقة إزالة الحدث الأكبر؟ وهذا ما يبحثه أهل العلم في كتاب الغسل. ولعلنا إن شاء الله نتأمل ألفاظ المؤلف في هذا المبحث ونفسرها واحدا واحدا. فليتفضل الشيخ ناصر بقراءة باب الغسل. قد يراد به ذات الماء المستعمل، وقد يراد به استعمال الماء. وأما الغسل بالكسر فالمراد به الصابون والشامبو الذي يغتسل به. فالمقصود أن المراد بالغسل هو تعميم جميع البدن بمرور الماء عليه. قوله وموجبه يعني أن الأشياء التي توجب الغسل ستة أشياء هي المذكورة فيما سيأتي. وتلاحظون هنا أن الجيم مكسورة، موجبه يعني السبب الذي من أجله وجب الغسل، بينما إذا كانت الجيم مفتوحة فإن المراد بها الأثر، الموجب يعني الأثر والنتيجة، وهنا يريد السبب ولذلك فهي مكسورة الجيم. أول موجبات الاغتسال خروج المني، والمني ماء غليظ أبيض من الرجل في الغالب، يخرج عند الشهوة ويحصل لذة بخروجه، وهو من المرأة ماء رقيق أصفر، هذا في الغالب في اللون، لو تغير اللون لم يخرج به عن كونه منيا، وإنما العبرة في خروجه في الشهوة وكونه دفقا بلذة. قوله دفقا يعني أن يخرج هذا المني بسرعة وبقوة، فإن خرج بدون قوة خرج لينا فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يكون نجسا ويجب غسل الفرج منه ولا يكون موجبا للاغتسال لغسل جميع البدن. وقوله بلذة يعني بشهوة، فإن كان خروجه لغير لذة فإنه لا يوجب الغسل، ودليل ذلك قال لا بدونهما، يعني أنه إن خرج بدون لذة ولم يكن دفقا فإنه لا يوجب الاغتسال، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل، فإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، كما في مسند الإمام أحمد. وقوله من غير نائم يعني أن النائم إذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال على كل حال، سواء تذكر احتلاما أو لم يتذكر، العبرة بالماء. والإمام الشافعي يقول أنا لا أشترط اللذة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وبقوله إنما الماء من الماء، ونحوه من النصوص. ومذهب الجمهور أقوى لأن حديثه مطلق يقيد بالشرط المذكور في مسند أحمد من حديث علي إذا فضخت الماء فاغتسل. قال المؤلف وإن انتقل يعني المني انتقل من جزء من البدن إلى جزء ولم يخرج اغتسل له، مثال ذلك إنسان استدعته الشهوة فحس بانتقال المني حتى وصل إلى ذكره لكن الشهوة هبطت عنده، إما لاستيقاظه من نومه وإما لتوقف السبب المهيج للشهوة فلم يخرج الماء، مثل هذا يقول الفقهاء يجب عليه الاغتسال. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، قالوا لأن الجنابة مأخوذة من الابتعاد، فلما ابتعد الماء من موطنه فإنه يسمى جنابة، وهذا القول هو قول الإمام أحمد وحده، وجماهير أهل العلم على أن الاغتسال لا يجب إلا بخروج الماء، ولذلك لو انتقل الماء من مكان إلى مكان ولم يخرج فإنه لا يوجب الغسل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فلتغتسل. وكما أن وجود أسباب الحدث الأصغر لا تنقض الوضوء مثل القرقرة ومثل انتقال الريح من مكان إلى مكان قبل انتقاله، كذلك في انتقال المني من مكان إلى مكان لا يوجب الغسل ما لم يخرج. يبقى عندنا مسألة أخرى وهي ما إذا اغتسل من عليه جنابة فبعد الاغتسال خرج منه المني، فهنا هل نوجب عليه اغتسالا آخر أو نكتفي بالاغتسال الأول؟ قال المؤلف فإن خرج يعني المني بعده أي بعد الاغتسال لم يعده ويكتفي بالاغتسال الأول، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب الإمام مالك، وذلك أن هذا الخارج لم يخرج حال كونه دفقا بلذة، إذ اللذة قد انتهت قبل الاغتسال، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يوجب الاغتسال مرة أخرى، قال لأنه خارج، وهذا بناه على أصله السابق من قوله أن الخارج يوجب، أن خروج المني يوجب الاغتسال ولو لم يكن بلذة ولو لم يكن دفقا. وقد تقدم أنه قول مرجوح لمخالفته لحديث علي في مسند أحمد وسنن أبي داود. وقال الإمام أبو حنيفة إن كان خروج هذا الخارج من المني بعد الاغتسال وقبل البول فإنه يكتفى بالاغتسال الأول، وأما إن كان بعد البول فلا بد من اغتسال آخر. إن كان قبل البول فلا بد من اغتسال آخر، وإن كان بعد البول فإنه حينئذ نكتفي بالاغتسال الأول، ولأنه يعتبره من أنواع المدي. والقول الأول هو أصوب الأقوال، لأن هذا الخوارج لم يخرج دفقا بلذة، ولذلك فإنه لا يصدق عليه اسم الجنابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الاغتسال بالفضل ولا يوجد هنا فضل. الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة أصلية. الحشفة هي الكمرة التي تكون فوق الختان، وقوله أصلية لإبعاد ما وضع تبعا أو كان زائدا، فإن بعض الناس قد يوجد عنده شيء زائد، مثل أيضا الخنثى. قال في فرج أصلي، لأنه إذا كان ليس فرجا أصليا فإنه لا يعد جماعا وبالتالي لا يوجب الاغتسال. قال قبلا كان هذا الفرج أو دبرا فإنه موجب للاغتسال، ولو لم ينزل الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه. زاد الإمام مسلم وإن لم ينزل، فدل ذلك على أن مجرد التغييب يكفي في إيجاب الغسل. وقلنا بأنه لا بد من التغييب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فدل ذلك على أنه إذا حصل إلصاق بدون تغييب فإنه لا يوجب الغسل. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. قال المؤلف يبقى هنا مسألة، وهي ما إذا كان هذا التغييب من وراء حائل، كما يوضع في بعض الأغشياء أو بعض الآلات الحديثة، فنقول جمهور أهل العلم على أن هذا التغييب موجب للاغتسال ويترتب عليه أحكام الوضع. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يوجب الاغتسال، قالوا لأنه لم يمس الختان الختان، والنصوص قد أوجبت أو علقت الغسل بالمس، مس الختان بالختان. وقال المالكية ننظر إلى هذا الحائل، فإن كان الحائل غليظا متينا فإننا لا نوجب الاغتسال، وإن كان الحائل رقيقا أوجبنا الاغتسال لأن المرأة يجد حرارة الجماع معه. ولعل القول الأول أقوى، لأنه يحصل منه أو فيه من الشهوة مثل ما يحصل في الجماع. قال المؤلف ولو من بهيمة، ولو إشارة للخلاف، يعني لو كان هذا الفرج المولج فيه من بهيمة فإنه يجب الغسل معه، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. قال الجمهور هذا جماع فيصدق عليه النصوص الواردة في تعليق الغسل بالجماع. قال أو ميت. الميت المراد به الذي تحقق موته، فهذا من جامعه وغيب حشفته فيه فإنه يجب عليه الاغتسال. قال المؤلف والثالث، قال المؤلف وإسلام كافر، يعني أن الموجب الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر. فالكافر إذا دخل في دين الإسلام فإنه يجب عليه الاغتسال عند الإمام أحمد والإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال بمثل ذلك. وذهب الإمام الشافعي إلى القول بأنه إن كان هناك سبب لإيجاب الغسل حال كفره فإننا نوجب عليه الاغتسال، وأما إذا لم يكن هناك سبب آخر فإننا لا نوجب عليه اغتسالا. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من أسلم لا يجب عليه الاغتسال، سواء وجد منه قبل ذلك أحد موجبات الاغتسال أو لم يوجد. قال لأنه قد أسلم جماعات كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال، ولو كان الاغتسال واجبا لا أمرهم. والقول الأول أرجح، وذلك لأن القاعدة أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، ولا نقول ننتظر عموم هذا الخبر وتواتره، بل يكفي في خبر الواحد. وذلك أن الواحد قد ينقل الأمر فيكتفي البقية بما نقله هذا الواحد. قال المؤلف وموت، يعني أن الموجب الرابع من موجبات الغسل هو الموت، فإذا مات الميت وجب غسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها، وسيأتي إن شاء الله ذكر أحكام ذلك في كتاب الجنائز. قال وحيض ونفاس، هذا هو السبب الخامس والسادس من أسباب وجوب الاغتسال، فإذا وجد الحيض أو النفاس فإنه يجب على المرأة أن تغتسل. والوجوب بمجرد وجود الحيض أو النفاس، لكن يشترط لصحة الاغتسال انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم فإنه حينئذ يتعين الاغتسال. والدليل على وجوب الاغتسال بعد الحيض والنفاس قول الله جل وعلا فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. قال المؤلف لا ولادة عارية عن دم، فلو قدر أن امرأة ولدت ولم يكن أثناء الولادة دم ينزل فإنه لا يجب الاغتسال، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. استدلوا على ذلك بعدم وجود موجب الاغتسال وهو خروج الدم، وذكر الإمام البخاري في تاريخه أن امرأة ولدت في عهد عائشة ولم ينزل معها دم، فسميت ذات الجفوف ولم تأمرها عائشة بالاغتسال وإن كان في إسناده ما فيه. ومذهب جمهور أهل العلم أن الولادة موجبة للاغتسال ولو لم يكن معها دم، ولعل القول الأول أقوى لعدم وجود دليل يوجب الاغتسال في هذه الحال. بعد أن تكلم المؤلف عن أسباب وجوب الاغتسال انتقل إلى المسألة الثانية وهي أحكام المحدث حدثا أكبر، فإن المحدث حدثا أكبر تتعلق به أحكام. الحكم الأول أنه يحرم عليه قراءة القرآن، فلا يقرأ القرآن من صدره، ومن باب أولى أن لا يمسه، لأن المس تقدم أنه يشترط له الوضوء. والدليل على عدم قراءة الجنب للقرآن ما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن القرآن ليس الجنابة. وروى أبو يعلى بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وذهب الظاهرية إلى أن الجنب يقرأ القرآن، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى قيصر آية في كتابه: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال بأنه لم يكتبها على أنها آية من القرآن، لذلك لم يقدمها بنسبتها إلى كلام الله عز وجل. ومن هنا أجاز الجمهور للإنسان أن يقول ما يوافق بلفظه القرآن إذا لم يقصد به أنه من القرآن، كما لو قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ونحو ذلك من مما يوافق القرآن إذا لم يقصد كونه من القرآن. قال المؤلف: ويعبر المسجد، يعني أن الجنب يجوز له أن يجتاز المسجد، لأن الله جل وعلا قال: ولا جنبا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا يعني ولا يحل لكم أن تقربوا المسجد إذا كنتم جنبا إلا عابري سبيل، يعني سالكي طريق. قال المؤلف: لحاجة. فإذا كان عند الإنسان حاجة لعبور المسجد جاز له أن يعبره وهو جنب، كما لو كان المسجد كبيرا كمسجدكم هذا يشق على الإنسان المرور والدوران عليه فيجتازه من وسطه لئلا يشق عليه. وقول المؤلف هنا لحاجة، ليس هذا هو مذهب الحنابلة. الحنابلة يجيزون العبور ولو لم يكن هناك حاجة، ولا يقيدون هذا الجواز بالحاجة. قوله: ولا يجوز أن يلبث فيه بغير وضوء، يعني أن الجنب يحرم عليه اللبث بقوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل، فدل ذلك على أنه لا يجوز له اللبث فيه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث قد طعن بعض أهل العلم منهم ابن حزم وغيره فيه بكونه من رواية راويين جسرة وآخر، وقد تكلم فيه وقد طعن فيهما بأنهما مجهولان، لكن هذين الراويين قد مشاهما جماعة وحسن لهما طائفة، ولذلك فإن الأظهر أن حديثهم من الأحاديث المقبولة. ومثل الجنوب في ذلك الحائض، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة أن تأتي بخمرة من المسجد، والخمرة نوع من أنواع الأقمشة، فقالت: إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. فنقول: هذا فيه إجازة المرور والعبور، وليس فيه إجازة للنبذ. والقول بجواز المرور والعبور في المسجد الحائض والجنب هو مذهب أحمد، وقول مالك. وأما الإمام أبو حنيفة فإنه لا يجيز للجنب ولا للحائض اللبث في المسجد ولا عبوره ولا مجرد المرور به. قول المؤلف هنا بغير وضوء يعني أنه يجوز للجنب أن يتوضأ ثم يلبث في المسجد ولا حرج عليه في ذلك. وقد استدل على ذلك بما ورد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد ولو توضأ حتى يغتسل. واستدلوا على ذلك بعموم اللفظ السابق ولا جنوبا. قالوا وأما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل من دون النص فلا يخصص به النص، على أنه قد تكلم في بعض إسناده بأنه منقطع، لكن جماهير أهل الحديث يقوون إسناده. ومن مخصصات العموم الإجماع، ولذلك فإنه يجوز للجنب أن يجلس إذا توضأ وأن يلبث في المسجد، لكن الأولى الخروج من خلاف جماهير أهل العلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مستحبات الغسل. والقاعدة عند الفقهاء فيما يتعلق بالغسل الواجب والمندوب أن ما كان سببه قبله فإنه يكون واجبا، أن الأغسال التي يكون سببها قبلها تكون واجبة إلا في تغسيل الميت، وأما ما كان سببه بعده فإنه يكون مستحبا. قال المؤلف ومن غسل ميتا فإنه يستحب له الاغتسال، لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أمروا بذلك، منهم أبو هريرة وغيره. وجمهور أهل العلم يرون عدم استحباب ذلك، ومنهم مالك والشافعي وروي عن وهو قول كثير من الحنفية. ولكن بما أن المسألة فيها شيء من أقوال الصحابة وفيها حديث مرفوع من غسل ميتا فليغتسل، فحملوا هذا الحديث على الاستحباب أولى من إلغائه بالكلية. المسألة الثانية أن من أفاق من جنون أو إغماء بدون إنزال فإنه يستحب له الاغتسال، أما إن أنزل فإنه يجب عليه الاغتسال. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فاغتسل، ثم أغمي عليه فاغتسل، ثم أغمي عليه فاغتسل، مما يدل على استحباب الاغتسال في هذه الحال. ثم ذكر المؤلف صفة الغسل الكامل، المراد بالكامل الذي يشتمل على الواجبات والأركان والمستحبات. صفة الغسل الكامل يشتمل على أمور، الأمر الأول أن ينوي، لأنه بدون نية لا يصح الاغتسال، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الحكم عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. الأمر الثاني أن يسمي، والتسمية عند الفقهاء واجبة، والخلاف في التسمية في الغسل مثل الخلاف في التسمية في الوضوء وقد تقدم. الثالث غسل اليدين ثلاثة، وتقديم غسل اليدين هذا من المستحبات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وتقديم غسل اليدين من أجل رفع الجنابة عن اليدين، وبالتالي إذا استعمل الماء بهما استعمله بيد خالية من الحدث. الأمر الرابع غسل ما لوته، يعني يستحب أن يغسل ما لوته بسبب جنابته، يغسل فرجه ويغسل ما لطخه سواء كان على الفرج أو كان على شيء من بدنه وجسده. وسواء كان هذا الخارج طاهرا أو نجسا، الطاهر كالمني والنجس كالمذي. الأمر الخامس، يستحب له أن يتوضأ وضوءا كاملا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما ورد في حديث ميمونة وعائشة. وظاهر هذا أن الوضوء يكون بمسح الرأس وبغسل القدمين، فيغسل القدمين قبل أن يعمم الماء على بدنه، كما هو مذهب أحمد. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يمسح رأسه ويؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الاغتسال، لأنه قد ورد في حديث ميمونة أنه تنحى من مقامه يعني في الاغتسال فغسل قدميه، ولكن يظهر أن هذا الغسل غسل آخر غير الغسل الأول الذي كان مع الوضوء، لأنه في حديث عائشة وحديث ميمونة قال توضأ وضوءه للصلاة. الأمر السادس، أن يحتي الماء على رأسه ثلاثة ويروي أصول الشعر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة حتى إذا ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. وقد اختلف أهل العلم في ما يجعل على الرأس من الماء حال الاغتسال من جهتين. الجهة الأولى، كم عدد المرات التي يحتى فيها الماء على الرأس، فقال طائفة مرة واحدة، لأنه ورد في حديث ميمونة مرة واحدة وليس في حديث عائشة التصريح بكونه ثلاثة. والمذهب على أنه ثلاث مرات، ولكل من القولين وجهته وإن كنت أميل للأول. المسألة الثانية، من جهة أي أجزاء الرأس يبدأ به، فإن طائفة يقولون يبدأ بطرف رأسه الأيمن ثم بطرف رأسه الأيسر، والأظهر أنه يحتي الماء على عموم رأسه ولا يخصص يمينا من شمال، إذ لم ينقل مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ميمونة ثم غسل رأسه. قوله ويعم بدنه غسلا ثلاثة، هذا الأمر الآخر مما يتعلق بأركان أو أجزاء الغسل الكامل، فيجري الماء على جميع بدنه، فيجري الماء على جميع بدنه، لأنه إذا لم يصل الماء إلى شيء من البدن فإنه حينئذ لا يعد قد ارتفع الحدث الأكبر منه. وقوله غسل احترازا من المسح، فإن المسح في الاغتسال غير مجزئ. وقوله ثلاثا، هذا على سبيل الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثلاثا. وهل المستحب تعميم البدن بالاغتسال مرة واحدة أو ثلاث مرات؟ مذهب الجمهور أنه ثلاث مرات كما هو مذهب أحمد. والقول الثاني بأنه مرة واحدة، وهو مذهب الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وهذا راجع إلى الأحاديث الواردة فيه، فإن طائفة يقولون إنه قال ثم أفرغ على جسده، فقالوا هذا محمول على أنه مرة واحدة. وآخرون قالوا إنه قال في حديث عائشة أفاض الماء عليه ثلاث مرات. وعلى كل، فاختيار المرة الواحدة قول له وجاهته، والقول بغسله ثلاثة أيضا له وجاهته. قوله ويدلكه، يعني يستحب أن يدلك بدنه بيديه حال الاغتسال ليصل الماء إلى جميع أطراف البدن بيقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والجمهور أن ذلك على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا متحتما. وذهب الإمام مالك إلى أنه من الواجبات، ولعل قول الجمهور أقوى لعدم ورود دليل يوجبه. إذا تقرر هذا فإن هنا مسألة متعلقة بالنساء، وهي أن المرأة إذا قامت بربط شعرها فهل يلزمها نقض شعر رأسها؟ إن كان هذا في حيض أو نفاس فإنها لا تنقض شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لجنابه فإنها لا تنقض شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألت امرأة فقالت إني أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه الماء 3 مرات. هذا بالنسبة للجنابة. وأما بالنسبة للحيض والنفاس فإن علماء الحنابلة يقولون يلزمها أن تنقض شعر رأسها. لماذا؟ قالوا لأن الحيض قليل الورود والنفاس كذلك بخلاف الجنابة المتكررة، ولأن النص إنما ورد في الجنابة ولم يرد في الحيضة. ومذهب الأئمة الثلاثة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه لا يلزمها أن تنقضه لحيض ولا نفاس كالجنابة. قالوا لأنه قد ورد في بعض روايات حديث أم سلمة والحيضة، فسوى بين الحيضة وبين الجنابة. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. قال المؤلف ويتيامن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، وهو سنة بالاتفاق، فلو قدم الجهة اليسرى على اليمنى لم يؤثر على اغتساله. قال ويغسل قدميه مكانا آخر، يعني أنه يستحب له أن ينتقل من مكان الاغتسال إلى مكان آخر فيغسل قدميه فيه. وبعض أهل العلم علل هذا بأن الأرض من تراب وطين، فاستحب له أن يغسل القدمين في المكان الآخر لئلا يعلق في قدميه شيء من تراب الأرض أو من بقايا اغتساله. ولذلك اختار طائفة من أهل العلم أنه إذا لم يكن هناك داع ولم يكن هناك أرض ترابية وكانت الأرض مبلطة فإنه لا مانع من غسل الرجلين في مكان الاغتسال، لأن المقصود التخلص من الطين ولا طين هنا. ولعل النص فيه معان أخرى لم نعرفها. ومن القواعد المقررة عند الأصوليين أن العلة إذا كانت مستنبطة ولم تكن منصوصة فإنها لا تعود على أصلها بالتخصيص. وهنا علة غسل القدمين في المكان الآخر لم يرد فيها دليل نصي وإنما هي مستنبطة، ولذلك نقول يبقى الحكم على ما هو عليه من استحباب غسل القدمين في مكان آخر، وهذا الغسل ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. قال المؤلف والمجزئ، أي المقدار الكافي من الاغتسال أن ينوي، إن هذا من شروط الاغتسال والوضوء كما تقدم، خلافا للحنفية. ويسمي، يعني عند فقهاء الحنابلة أن التسمية واجبة، وقد تقدم أن الصواب عدم وجوبها. ويعم بدنه بالغسل مرة واحدة فيكفيه أن يصل الماء إلى جميع أجزاء جسده. وهنا مسألة ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يخفى عليه بعض المواطن الخفية في بدنه فلا يغسلها، كالإبط وكما بين الفخذين ونحوه، فيتركها حال الاغتسال، وهذا خطأ منه، لأن الله عز وجل أوجب غسل ظاهر البدن. ومثله أيضا ترك الوضوء والاستنشاق، فإن الوضوء والاستنشاق على الصحيح من أركان الغسل، من لم يتمضمض ولم يستنشق فإن غسله لم يكمل. ومما على ما تقدم من الخلاف في الوضوء، فالخلاف هنا مثل الخلاف هناك عند الجمهور. وليعلم بأن الترتيب ليس مشترطا في الاغتسال، فلو قدم عضوا على عضو، ولو قدم بأسافل بدنه قدم أسافل بدنه على أعلاه جاز ذلك. وهكذا الموالاة ليست من أركان وفروض الغسل، فلو غسل جزءا من بدنه ثم بعد ساعة وساعتين غسل الجزء الآخر أجزاء ذلك. وهذا يفعله بعض الناس الذين يتزوجون أكثر من زوجة ولا يرغبون أن الزوجة الأخرى تعلم بما يحصل بينه وبين الزوجة الأولى، فيغسل أو يغسل بدنه ويترك رأسه، فإذا جاء عند الزوجة الثانية وجلس عندها ساعة ونحوه غسل الرأس كأن رأسه محتاج إلى الغسل، من أجل ألا يكون في نفسها شيء بسبب ما حصل بينه وبين زوجته الأولى. قوله ويتوضأ بمد، المد مل اليدين المتوسطتين، هذا هو المد. وبعض أهل العلم يقدره بالكيلو وبالرطل، ومثل هذه التقديرات ليست دقيقة، لأن أنواع المياه تختلف في ثخانتها وكثافتها، ولا يصح إعطاء حكم واحد للجميع. قال ويغتسل بصاع، والصاع أربعة أمداد، ولو زاد قليلا فإنه لا يؤثر، وهكذا لو نقص وأسبغ فإنه لا يؤثر. وهذا الذي ذكره بقوله فإن أسبغ بأقل أجزأ، لكن يحرم على الإنسان الإسراف في استعمال المياه، وهكذا يحرم على الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس في الاغتسال. قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، هذه مسألة يحتاج إليها كثير من الناس، هل الاغتسال يكفي عن الوضوء أو لا يكفي؟ نقول الاغتسال يكفي عن الوضوء بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الاغتسال عن حدث أكبر، فإن كان هذا الاغتسال غسل جمعة أو غسل نظافة أو غسلا مستحبا فإنه لا يجزي عن الوضوء. الثاني أن ينوي بغسله رفع الحدثين أو استباحة الصلاة. لماذا نشترط هذا الشرط الثاني؟ لأنه لا يكون للإنسان ثمرة عمله إلا إذا نواه، أما إذا لم يكن ناويا له فإنه لا تحصل له الثمرة. ما الدليل على أن هذا يجزي عن الوضوء؟ نقول إن هذا الغسل رفع الحدث الأكبر، فيندرج في ضمنه الحدث الأصغر الذي نواه، هذا إذا لم يرتب. أما لو رتب وفعل الغسل الكامل فإنه يتوضأ في أثناءه، فحينئذ لا شك أنه يجزئه، لكن الكلام في المقدار المجزئ من الاغتسال. قال المؤلف ويسن لجنوب غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى والوضوء لأكل، ومثله الشرب، لما ورد في مسند أحمد بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال ونو، يعني أنه يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، فيغسل فرجه ويتوضأ، لقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا القول بالاستحباب هو مذهب الجمهور ومذهب أكثر أهل العلم. وذهب بعض الظاهرية وبعض المالكية إلى أن الوضوء واجب، فلا يجوز للجنب أن ينام حتى يتوضأ. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قالوا: فدل ذلك على أنه إذا لم يتوضأ لم يجوز له أن ينام. قالوا: وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفليتوضأ قالوا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. والجمهور على أن ذلك ليس من الواجبات، استدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة. واستدلوا عليه بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يتوضأ وهو إذا أراد أحدكم أن ينام وهو جنب فليتوضأ إن شاء. رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه. قالوا: فعلق ذلك على المشيئة، فدل ذلك على أنه ليس على الوجوب. قوله: ومعاودة وطئ، يعني أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يعيد الوضوء أن يعاود الوطء، سواء لنفس الزوجة أو لغيرها، أن يغتسل أن يتوضأ. وذلك لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. جاء في بعض روايات الحديث: فإنه أنشط للعود، يعني أقوى للبدل لمعاودة الجماع. وأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز أكل المقويات التي تقوي في مثل هذا الأمر. قالوا: فإنه أجاز الوضوء من أجل كونه، أو شرع الوضوء من أجل كونه أنشط للعود. هذا ما يتعلق بأحكام الغسل، وإن شاء الله نبحث أحكام التيمم في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. من يجيب على السؤال؟ كف حتى تسمع، كف. ما معنى الإسباغ في الغسل؟ ما معنى الإسباغ في الغسل؟ ها؟ لا، من يجيب؟ لا، تعميم سيلان الماء على العضو حيث لا يكون مسحا. جزاك الله خيرا، وفق الله وفق الخير. لعلها في الغسل. إذا كان الرجل نائما في المسجد فاحتلم لم يجوز له اللبث بعد ذلك، ووجب عليه الخروج وعليه أن يغتسل. فإن كان معتكفا، وهي المسألة التي نحتاج إليها، فنقول الاعتكاف لا يبطل بمثل ذلك، لأن ذهابه من أجل مصلحة اعتكافه، ومن ثم لا يؤثر على اعتكافه. هل يجوز ذكر الله والمرء على جنابه؟ نقول: أما قراءة القرآن فلا، وأما غيره من أنواع الذكر فجائز. إن كان هذا الغسل كاملا بحيث توضأ في أثنائه ورتب ووالى في أثنائه فإنه يجزئ. وأما إذا كان بمجرد تعميم الماء على البدن فإنه لا يجزئه. لماذا نقول لا يجزئه؟ لأنه لم يوجد هنا ترتيب، فلما لم يوجد الترتيب لم نصحح كون هذا الغسل يقوم مقام الوضوء. أما لو وجد وضوء لأنه اغتسل غسلا كاملا فهذا يجزئه ويحق له أن يصلي صلاة الجمعة به. إذا مس فرجه انتقض وضوءه على ما تقدم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فيجب عليه أن يتوضأ وضوءا آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد. يعني بأمور المعابدة في الجماعة يعني كل مجدون مثل ما تقدم في النوم إذا لم يجد. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى نساء بغسل واحد.